إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. كدبت ليه يا شحتة وقلت إن الفلوس بتاعتك وشقة عمرك؟ لما صاحب الشنطة نسيها ليه ما سلمتهاش؟ الله يا باشا، أنا غلبان غلب الدنيا لكن عرفته منين يا باشا؟ صاحب الشنطة بلغ النهاردة، أصله راجل كبير وعنده زهايمر، أحيانا بيفتكر وأحيانا لأ. طب مش معنى اتهمتوني أنا برضو بالذات يعني ولا مؤاخذة؟ أولا لأنه نفس المبلغ 120,000 جنيه، ثانيا عشان دي. إيه ده؟ دي صورتي. آه، وأنا قاعد على الدكة الرخام على الكوبري. آه صحيح، ما هو الراجل كان في إيده كاميرا وعمال يصور. بالظبط بالظبط، وهو اللي قدم لنا الصورة دي وأكد لنا إن صاحبها هو اللي كان أقرب واحد للشنطة بتاعته وقتها. ريتني ما طلبت منك تدعي لي يا أما. أنا كده عقوبتي يا باشا؟ ده هتعرفه في المحكمة، لكن المهم دلوقت نروح نظبط المبلغ مكان مخباه الجاني ونقبض عليه، قصدي عليها، واحدة من زوجات إخواتك التلاتة. هي مين يا باشا؟ اللي سرقت الفلوس هي كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الحل مرات الابن اللي راحت تجيب سكر، تمام، والدليل ان الرضعة بتاعت الأطفال الصغيرين ما بيتحطش عليها سكر. الاسم ايه يا فندم؟ منى احمد محمد علي. اللي قالت انا رحت اجيب سكر عشان كنت محتاجه السكر عشان اجهزه الحضانه، بحضر الرضعه للعيل، والرضعه مش محتاجه سكر، واصلا الطفل هو لما بيرضع ما بياخدش اي سكر في المده دي يعني. تمام، الاسم ايه حضرتك؟ عبد النبي فراج سعد محمد. هو الحل اللي كانت خارجه تجيب كيلو سكر. تمام، الدليل؟ الدليل بتاعها ان هي كانت والدتها اقرب بيت ليها، وكان بيت والدتها، هي خدت الفلوس بتاعت شحته وراحت ودتها عند بيت والدتها، لان بيت والدتها كان اقرب بيت في الاثنين التانيين. تمام، الدليل ده. تمام، الاسم الاسم عواد، سيد عواد احمد. هي اللي نزلت جابت السكر من تحت. الدليل؟ دليل ان قالت انا نزلت اجيب سكر عشان احطه على رضعه البيبي رضعته ما بتحطش عليها سكر ابدا. تمام، الاسم يا فندم؟ احمد محمد السيد. ممكن اشوف مسابقه؟ اتفضل. ايه هو الحل يا فندم؟ اللي خدت الفلوس 20,000 يا مرات اخوه اللي راحت قالت انا راح اجيب سكر. الدليل؟ الدليل حضرتك بتقول انا هعمل راح اجيب السكر عشان اعمل الرضعه. تمام، اولا الرضعه تتحضر من غير السكر. تمام، فهي خدت الفلوس وراحت خبتها بره وعلى طول هي تروح تجيب السكر، واصلا الرضعه كانت من غير السكر اصلا. الاسم ايه يا فندم؟ بلال احمد سعيد. الحل هو الثالث، واحده اللي هي راحت تجيب السكر. تمام، الدليل؟ الدليل ان هي رضعة الطفل ما بتحطلها السكر، وهي اللي قدمت بنفسها الدليل لدنيتها. تمام، الاسم ايه يا فندم؟ محسن شحاته محمد. الحالة ما تقول لثلاثة الـ20,000 وخرجت. فخدت الاشياء الكبنيه لما عرفت انا اروح اجيب رضعه تمام اجيب سكر عشان تحصل الرضعه تمام. دليل طبعا ان الرضعه اصلا بتتعمل بدون سكر مفروض يعني. اسمي ايه يا فندم؟ محمد سيد مصطفى حسين. الحل ان شاء الله ترشح حاجه. الدليل ان انا عايز اروح اجيب الدليل دي الوحيده اللي فيها ام بره فخدت الفلوس وغبت عند امها. الاسم محمد سعيد عباس. ان شاء الله اللي هي بتاعت كلور دي. الحل ايه يا فندم؟ اللي هي راحت تجيب الكلور. تجيب الكلور تمام. الدليل الدليل ان هي الوحيده اللي قالت انا دخلت يعني الضابط قال لها انت دخلت وطلعت وقالت له انا دخلت وطلعت بعلم حماد وهي الوحيده المفروض اللي بتنظف وعارفه يعني الجردة وحطت الفلوس في الجردة لان الوليه بتاعت جميل. الاسم يا فندم؟ الاسم بشرى صابر عبد اللي سرقت الفلوس اللي راحت تجيب سكر. الدليل اللي راحت تجيب سكر عشان قالت راح اجيب السكر عشان اعمل رضع للواد والاطفال ما بيتعملش الرضع بالسكر. الاسم يا فندم؟ اسمي فوزية محمد السيد. الحل الشحطة مرات شحطة. الدليل الدليل يا فندم انها قالت انها نسيت انها راحت تدور على البيت مع العلم ان هي راحت فتشت الشقه فلقت الكل فلقت الفلوس فخدتها وطلعت بيها على بيت اللي عارف تخبت فيه. الاسم محمد عبد الحي رضوان. هي المدام اللي قالت انها نزلت تجيب السكر لانها كذبت وقالت ان السكر الدليل انها حطت السكر في رضعه الولد. الدليل انها قالت انها حطت السكر في رضعه الولد ورضعه الطفل الصغير ما بيبقاش فيها سكر ابدا. الاسم ايه؟ مصطفى احمد محمد. انا بقول اللي خد شنطه الفلوس بتاعت شحته هي مرات اخوه شحات اللي هي اول واحده طلبت ازازه زيت فالحاجه رايه قالت لها خش اوضه شحته هو ضابط ابوه دوري عليه وخدي منه ازازه زيت. الدليل هي أول واحدة دخلت الأوضة كانت محتاجة إزازة زيت ودورت في كل مكان لغاية ما فعلا عطلت في الكومودينا على شنطة الفلوس خدتها ولما راحت اشترت إزازة الزيت تقريبا الفلوس كلها فئة العشرة جنيه مرقمة أرقام مسلسلة وده اللي وصل البوليس للإدانة وده دليل إدانتها. الاسم يا فندم؟ أميرة محمد علي سالم. الدليل الدليل فاكر المفروض ان المفروض ان كانت عامل رضعه من السكر لان انا اتعمل رضعه من السكر يا فندم يعمل له طلب ضمانه ويعمل له مشاكل وهو ده كان دليل ده. الاسم عمرو فرغان الحاجه. الحل اللي طلعت النهارده مرات اخوه. الدليل الدليل انها راحت تجيب سكر وقالت ان راحت تجيب سكر عشان تعمل الرضعه والمفروض ان رضعه الاطفال ما تحطش فيها سكر خالص. الاسم ايه؟ زياد فارس. الجاني الذي قام بعمليه سرقه مبلغ 120 الف جنيه من شحته هي زوجة صديقه هي زوجة الشحات. الدليل الدليل الاول هو ان زوجة الشحات كانت تشتكي دائما من شدة الفصل وكانت تصارع ازواج شقيق زوجها لانها كانت تريد ان تستقر في شقة وحدها بعيدا عنهم وهذه قامت بانتكاف هذه الجريمة. الدليل الثاني هو ان زوجة الشحات هي الوحيدة التي دخلت حجرة شحته باحثة عن شنطة التموين لكي تأخذ كيل سكر لكي تحطم لبنا بضاعة لابنها فهي قامت بانتكاب هذه الجريمة وفتحت الكومودينو وأخذت الشنطة وتركتها عند والدتها وهذا يؤكد كل التأكيد بأن منفذة هذه الجريمة الدنيئة هي زوجة الشحات وبهذه الأدلة والبراهين القاطعة فأنا أؤكد لك يا سيد الفاضل بأنها هي المتهمة المطلوبة والجارية الحقيقية لهذه الحركة من البرنامج. الاسم يا فندم؟ حضرتك يا فندم المدعو هيثم حمدي محمد أبو غازي. مرات ابنها اللي هي كان معها الطفل اللي عايز الرضع. الدليل؟ الدليل ان هي بتقول انا عايزة اعمل سكر عشان اعمل الرضع. طبعا رضعة الطفل ما تحطش فيها سكر. تاني حاجة ان هي واضح ان هي امها ساكنة قريبة منهم، فهي طبعا اكيد خدت الشنطة خبتها عند امها، وده دليل ادانتها. الاسم؟ حبيبة محمد طه زغلول. الحل النهاردة هي مرات ابنها اللي راحت تجيب السكر للطفل. الدليل؟ الدليل حضرتك ان هي بتقول انا رحت اجيب سكر عشان ابني اللي بيعيط، ومفروض الطفل ما بيتحصلوش سكر. هي دخلت خدت الشنطة الفلوس واتحججت بأي حدة، فهي غلطتها ان هي قالت اجيب السكر عشان اعمل رضع لابني، وده كان دليل لذلك. الاسم؟ خدت الفلوس خبتها ورجعت تاني على البيت. الاسم ايه يا فندم؟ عقبال عبد العال محمد. هو الحل حضرتك هي مرات اخوه اللي قالت انا هجيب انا نازله اجيب سكر عشان اعمل رضع للطفل. ايوه كان دليل ادانتها ان هي نازله تجيب سكر، هي دخلت الاوضه بتاعته لقيت الفلوس راحت خدتها وقالت لا مثلا ان هي نازله تجيب سكر عشان تعمل رضع للطفل، وهو ما فيش طفل بيتعمل له رضع بسكر، فهو ده كان دليل ادانتها. الاسم؟ فاطمه شريف سعد. اللي راح تجيب السكر يا فندم. الدليل؟ والدليل ان المفروض هذا الاطفال ما تستعملش من السكر، انما هي عملت انها تقول راح اجيب سكر عشان تخبي في وهو ده كان دليل ادانتها. الاسم؟ مازن سعد فرغلي. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الحقيقة إن الصدفة ساعدتكم أنتوا الثلاثة في أنكم تدخلوا أوضة شحتة وكمان تدوروا فيها بشكل طبيعي، وده سمح لواحدة فيكم تلاقي شنطة الفلوس في الكوميدينو، ورجعت الصدفة تساعدكم في الخروج من الشقة بالشنطة بسهولة واطمئنان، لأن الوحيدة اللي قاعدة في الصالة وحتقابلها هي أم شحتة، ودي طبعا كفيفة ومش هتشوفها خارجة بإيه. ومرة تالتة رجعت الصدفة تلعب دورها في إخفاء شنطة الفلوس خارج البيت، بس المرة دي ساعدت واحدة فيكم بس، لأنها هي الوحيدة اللي ليها مكان تاني قريب في نفس الحارة وتقدر تخبي فيه الشنطة وبأريحية وأمان كامل خالص، لأنه زي بيتها، لأنه بيت أمها، مش كده يا مرات شحات؟ لا لا أنا ما خدتش حاجة، وكمان ما روحتش النهاردة عند أمي خالص. أمال والدتك بتقول غير كده ليه؟ إيه ده؟ أنتوا اتكلمتوا مع أمي؟ طبعا كان لازم، لأنك الوحيدة اللي أكدت لنا المعلومات إن بيت والدتك في نفس الحارة. إزاي؟ إزاي أمي بس تقول إني روحت لها؟ قلت لك يا باشا أنا ما روحتش، ما روحتش. غريبة، أمال إيه اللي ودى الشنطة دي عندها؟ مش هي برضو شنطة الفلوس؟ أيوة. هقول ايه بس؟ الله يخرب بيت الشيطان. خدها يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الاولى أميرة محمد علي سالم. الفائز الثاني عواد سيد عواد احمد. الفائز الثالث مازن سعد فرغلي، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.